تفسير الآية 8 من سورة نوح. يقول تعالى: ثم إني دعوتهم جهارا، أي ومع كل هذا التكذيب والعناد والاستكبار والاستهزاء، فقد استمر نوح صلى الله عليه وسلم في دعوته لهم بكل الوسائل الممكنة المتاحة، بكل همة وحماس وأمل وحرص شديد ومواظبة تامة وتنوع كبير في الوسائل، من غير أي ملل أو ضعف أو تقصير أو تهاون أو يأس، أي ثم إني بعد كل ذلك البعد قد دعوتهم لك وللإسلام بكل حكمة وموعظة حسنة جهارا، أي علنا بين الناس وأمامهم جميعا في كل مكان ممكن، مجاهرا بالدعوة ظاهرا بلا أي خفاء.